كتاب السنن كتاب البيوع باب في بيع فضل الماء. قال رحمه الله حدثنا عبد الله بن محمد النفيلي قال حدثنا داود بن عبد الرحمن العطار عن عمرو بن دينار عن أبي المنهال عن إياس بن عبد قال إن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع فضل الماء. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. يقول الإمام الحافظ أبو داود سليمان بن الأشعث في سننه، ونحن الآن في آخر كتاب البيوع وما يجب بيعه وما يجوز بيعه وما يلزم إلى آخره. يقول رحمه الله باب بيع فضل الماء، هل يجوز أو لا يجوز بيع فضل الماء؟ عندك فضل من الماء، هل يجوز أن تبيعه أو تعطيه إخوانك المسلمين أفضل؟ يقول أبو داود رحمه الله حدثنا عبد الله بن محمد النفيلي قال عن داود بن عبد الرحمن قال حدثنا عمرو بن دينار قال عن أبي المنهال واسمه سيارة بن سلامة من الطبقة الرابعة قال حدثنا إياس بن عبد عن قال أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع فضل الماء. عندك ماء الإنسان فاضل عن شرابك أو فاضل عن حديقتك أو فاضل عن بيرك عن غنمك وإبلك، لا تمنع فضل الماء الناس، أعطه الناس، ما دام الماء في البير فالناس شرك فيه. أنت عندك فضل ماء تحطه في البركة، اترك الناس يشربون منه، ما لك إلا أجر، لأن كل من شرب من الحيوانات والطيور والأشياء لك أجر في هذا. ففضل الماء لا يجوز بيعه، نهى عن بيع فضل الماء. عندك فضل ماء لا تبيعه على الناس لأن الناس شرك لك فيه. نعم. باب في ثمن السنور. قال رحمه الله حدثنا إبراهيم بن موسى الرازي هاء وقال رحمه الله وحدثنا الربيع بن نافع أبو توبة وعلي بن بحر قال حدثنا عيسى قال أبو داود وقال إبراهيم أخبرنا عن الأعمش عن أبي سفيان عن جابر بن عبد الله قال إن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن ثمن الكلب والسنو. يقول ما أبو داود رحمه الله باب تحريم بيع ثمن السنور. السنور البس، القط، الهر، له أسماء كثيرة، القط والهر والبس والسنور والأعرابي، مسك له بس وجابه للسوق يبيعه بكم الهر؟ قال سومه أنت. جاء واحد قال بكم القط؟ قال سومه أنت. قال بكم البس؟ بكم قال قبحك الله، ما أكثر أسماءك وأقل ثمنك. هر وقط وبس يقول أبو داود رحمه الله حدثنا إبراهيم بن موسى قال حدثنا وحدثنا الربيع بن نافع أبو توبة قال الربيع وعلي بن بحر قال حدثنا عيسى بن يونس عن قال إبراهيم في حديثه أخبرنا واحد منهم قال أخبرنا والثاني قال حدثنا. نعم. عن الأعمش سليمان عن أبي سفيان طلحة بن نافع قال عن جابر بن عبد الله رضي الله عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام نهى عن ثمن القط، ثمن الهر، ثمن البس، المهم أنه سنور. نهى الرسول عليه الصلاة والسلام عن ثمن الكلب وثمن الهر، ما يباعان. ليش؟ لأنه أكلهما حرام، فلماذا يباعان؟ مدام أكلهما حرام ما يجوز، لكن اختلاطهما لنا في البيوت ما لا بأس به. اختلاط الهر لك الإنسان في البيوت يعني، لأن أبا قتادة رحمه الله ورضي عنه إذا شرب يحط يرخي الإناء للهرة تشرب، وإذا شربت توضأ بفضلها، لأن الفضلات طاهرة، فضلة الهر طاهر، أما الكلب فلا، أما الكلب ففضلته ليست طاهرة، نجسة، ما عدا كلب الصيد وكلب الماشية وكلب الزرع، هؤلاء مباح اختلاطكم، لا سيما كلب الصيد أيضا فضلاته طاهرة. نعم. قال رحمه الله حدثنا أحمد بن حنبل قال حدثنا عبد الرزاق قال حدثنا عمر بن زيد الصنعاني قال إنه سمع أبا الزبير عن جابر قال إن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن ثمن الهر. يقول الإمام أبو داود رحمه الله مؤكدا ما سبق، حدثنا أحمد بن حنبل، أحمد بن محمد بن حنبل الإمام قال حدثنا عبد الرزاق، عبد الرزاق الصنعاني عن عمر بن زيد، عن عمر بن زيد عن أبي الزبير، عن أبي الزبير محمد بن مسلم بن تدرس قال حدثنا جابر بن عبد الله أن النبي عليه الصلاة والسلام نهى عن بيع ثمن نهى عن بيع الهر، أو قال عن ثمن الهر، ثمن الهر قال ثمن ولا بيع؟ عن ثمن، عن ثمن الهر، يعني لا تبيعه لأنه هو حرام أكله فحرام بيع، وما حرم الله تعالى وتقدس أكله حرم ثمنه، كل شيء حرم الله أكله حرم ثمنه، لا يجوز أنك تبيع وتأكل ثمنه، حرام عليك، مدام حرام اللحمه هو عليك حرام فثمنه حرام، تبيع وتأكل ثمنه ما يجوز، فإذا حرم الله شيء تعالى وتقدس حرم ثمنه كما سيأتينا. فالشاهد أن الرسول عليه الصلاة والسلام حرم الكلب وحرم الهر وحرم حلوان الكانس كما سيأتي، وحرم قيمة الزنا، قيمة المرأة، مهر المرأة أو زناها، وكذلك حلوان الكاهن يتكهن لك ويتكهن لك ويتكهن ويأخذ دراهم، كل هذا حرام، أحرم من الميتة والدم، بل أحرم من كل شيء. نعم. باب في أثمان الكلاب. قال رحمه الله حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا سفيان عن الزهري عن أبي بكر بن عبد الرحمن عن أبي مسعود عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه نهى عن ثمن الكلب ومهر البغي وحلوان الكاهن. يقول الإمام أبو داود رحمه الله باب النهي عن ثمن الكلب. يقول حدثنا قتيبة، قتيبة بن سعيد الثقفي عن سفيان، عن سفيان بن عيينة عن الزهري، عن الزهري محمد بن مسلم عن أبي بكر بن عبد الرحمن، عن أبي بكر بن عبد الرحمن بن الحارث بن هشام عن أبي مسعود، عن أبي مسعود، عن أبي مسعود البدري، يسمى البدري لأنه سكن بدر ولم يحضر بدرا، يعني ما العادة أنهم ما يسمون بدريا إلا اللي حضر الواقعة، وقعة بدر، أما هذا فإنه سكن بدرا فسمي أبا مسعود، اسمه عقبة بن عمرو، اسمه عقبة بن عمرو رضي الله تعالى عنه البدري، البدري يعني سكن بدرا، لا أنه لقي وافق الوقعة التي حصلت مع الرسول عليه الصلاة والسلام. الشاهد يقول أبو مسعود البدري أن النبي عليه الصلاة والسلام قال حرم ثمن الكلب ومهر البغي وحلوان الكاهن. مهر البغي قيمة زناها، نعوذ بالله، مهر البغي قيمة زناها، والكلب حرام ثمنه. وإذا والسؤال هنا، عندي كلب صيد وعندي كلب ماشية أو كلب زرع، الرسول أباح لي أن أقتني هذه الثلاثة ولا ينقص من أجري شيئا، بينما ورد الحديث من اقتنى كلبا غير كلب صيد أو ماشية أو زرع نقص من أجري كل يوم قيراطان اثنين، والقيراط كبر جبل أحد، فهذا أباح لي الرسول عليه الصلاة والسلام أن أقتني كلب الصيد أو كلب الماشية أو كلب الزرع، أباح الرسول لي هذا، فهل معناها أن أيضا بيعه حرام وثمنه حرام؟ تقول نعم، لأن باحته للحاجة، وما أبيح للحاجة لا يجوز بيعه ولا يصح ثمنه، يحرم ثمنه حرام وبيعه حرام، أباح الله لك شيء بالحاجة، ولهذا البيع لا يحل إلا لم يكن هناك حاجة، أن يكون مباح النفع بغير حاجة، هذه القاعدة، أن يكون هذا الشيء اللي تشتريه مباح نفعه بدون حاجة، بدون أن تحتاجه. فالكلب أبيح نفعه للحاجة، للحاجة إليه، كلب صيد أصيد به الغزلان وأصيد به الأرانب وأصيد به الطيور اللي فيهم، وكذلك كلب الماشية يحمي لي غنمي عن الذيب لا يأكلها، الكلب يفترس الذيب، إذا جاء الذيب يبي يأكل غنم يفترسه، الكلب المعلم العقور يفترس الذيب ويفترس الأوادم إذا أتوا غنمك الإنسان، كذلك كلب الماشية، كلب الزرع يمنع الثعلب لا يأكل جمار النخل أو جمار العنب أو جمار، يحفر عن الجمار ويأكل جمار حتى تموت الشجرة، فيمنع الثعلب من دخول الحديقة، إذا رأى الكلب أو انتشر ريحة الكلب أرب الثعلب وغير والقنفذ، القنفذ برضه يحفر عن جمار النخل وجمار الأشجار يأكلونها، النيس والثعلب والقنفذ هؤلاء يأكلون جمار الغائل جمار الأشجار، فيأتي في الكلب إذا صار موجود ما يقربه أحد، لا قنفذ ولا نيس ولا ثعلب، ما يقربون الأشجار كلها أي شجرة، وإلا فهم يعيشون في الأرض فساد، الثلاثة يأكلون جمار الشجرة وتموت الشجرة، فلهذا أباح الرسول عليه الصلاة والسلام نفعه لأجل أنك تنتفع به الإنسان، أباح النفع فقط، لكن البيع لا، لأنه أبيح نفعه للحاجة فقط، وما أبيح نفعه للحاجة لا يحل بيعه، لأن القاعدة في البيع أن يباح مطلقا، أن تشتري شيئا مباح مطلقا لا لحاجة. الشيء اللي لحاجة لا يجوز بيعه ولا شراؤه. نعم. فثمن الكلب حرام، ومهر البغي يعوذ بالله حرام، وحلوان الكاهن حرام. أي كاهن من الكهنة لا يعلم الغيب، وإنما هو حمار للشيطان، يركبه الشيطان ويخدعه الشيطان لأجل الفلوس، بيجمع مادة، بيجمع فلوس من العوام المساكين، يأخذ غطرة ولده، ولا يأخذ عباءة امرأته، ولا يأخذ كذا، تعال فلان تكحل لي، أنا وش بسوي، أبزوج بنتي وبزوج ولدي، وتكحل لي ما الذي في ولدي من المرض، وتعال تكحل لي كذا، وتعال هذا كله كله حرام، حلوان الكاهن حرام. نعم. ولهذا ورد أحاديث ثلاثة أو أربعة. أولا حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: من أتى عرافاً أو كاهناً فصدقه فسأله فصدق كفر بما أنزل على محمد. والحديث ميمونة زوج النبي عليه الصلاة والسلام قالت أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: من أتى عرافاً أو كاهن أو منجماً فسأله مجرد سؤال فقط لم تقبل له صلاة 40 يوم. هذا في صحيح مسلم. من أتى عرافاً أو كاهن أو منجم فسأله مجرد سؤال فقط، ما صدقه، إنما سأله مجرد سؤال، فلا تقبل له الصلاة، الصلاة ما تقبل 40 يوم. وأما إذا سأله فصدقه كفر بما أنزل عليه. إذا حصل السؤال والتصديق كفر بما أنزل على محمد، لأن التصديق معناه أنه أقر أنه يعلم الغيب وأنه يعلم المغيبات وأنه يعلم كذا، فمعناه أنه كفر بما أنزل على محمد. ما يعلم الغيب إلا رب العالمين تعالى وتقدس، الذي خلق الغيب والذي يعلم الغيب. فمن سأله وصدقه كفر بما أنزل على محمد، ومن سأله مجرد سؤال فقط أحد الثلاثة أو الأربعة، المنجب والعراف والساحر والكاهن، من سأله مجرد سؤال فما تقبل له 40 صلاة. وإذا سأله فصدقه وكفر بما أنزل على محمد. وكان في بعض الكتب يقول من سأله كفر بما أنزل، هذا غلط، إنما من سأله لم تقبل له صلاة، سأله مجرد سؤال لم تقبل له صلاة، هذا اللي في صحيح مسلم عن ميمونة رضي الله تعالى عنها. وأما حديث أبي هريرة من سأله فصدق كفر بما أنزل على محمد. نعم. قال رحمه الله: حدثنا الربيع بن نافع أبو توبة قال حدثنا عبيد الله يعني ابن عمرو عن عبد الكريم عن قيس بن حبتر عن عبد الله بن عباس قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ثمن الكلب، وإن جاء يطلب ثمن الكلب فاملأ كفه ترابا. يقول الإمام أبو داود رحمه الله: حدثنا الربيع بن نافع، الربيع بن نافع أبو توبة قال حدثنا عن عبيد الله بن عمرو، عن عبيد الله بن عمرو قال عن عبد الكريم، عن عبد الكريم الجزري عن قيس بن حبتر، عن قيس بن حبتر عن الكوفي، ابن حبتر الكوفي قال حدثنا عبد الله بن عباس، عبد الله بن عباس رضي الله تعالى عنهما أن النبي عليه الصلاة والسلام حرم ثمن الكلب، وقال إذا أتاك أحد يبيع الكلب فاملأ كفه من التراب، يعني أن التراب هو كفه وقيمته، املأ كفه ترابا لأنه حرام، والتراب إذا ملأته كأنه أضعته، كأنك وضعته في الضعة، وضعته في الهوان، وضعته كما قال الرسول عليه الصلاة والسلام: إذا رأيتم المداحين فاحثوا في وجوههم التراب. كل شيء يذكر فيه التراب فمعناه الضعف والهوان على الله وعلى رسوله، كل شيء يذكر فيه التراب فمعناه الهوان والضعف على الله وعلى رسوله. إذا رأيتم المداحين فاحثوا في وجوههم التراب، احث في وجه التراب الإنسان، خذ تراب واحث في وجهه إذا رأيت المداحين، لا سيما لأنهم أحيانا يغرون الناس ويخدعون الناس، يغرون اللي هم دحون ويغرون اللي هم يثنون عليهم، فتجد كثير من الناس ثناء كاذب، ثناء ومدح كذب نفاق، أما يبي فلوس وإلا يبي منزلة وإلا يبي وظيفة، أنت الرجل وأنت اللي فيك وأنت كذا وأنت كذا، إذا سمعته يثني على شخص بوجهه فاحث وجه التراب، إذا رأيتم المداحين فاحثوا في وجوههم التراب، وإذا أتاك يبيع كلب فأعطيه فاملأ كفه تراب أيضا. وهكذا كل شيء نذكر فيه التراب فمعناه الهوان والضعه، نعوذ بالله. نعم. قال رحمه الله: حدثنا ابو الوليد الطيالسي قال حدثنا شعبه قال اخبرني عون بن ابي جحيفه قال ان اباه قال ان رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن ثمن الكلب. يقول الإمام أبو داود رحمه الله حدثنا أبو الوليد الطيالسي واسمه هشام بن عبد الملك قال حدثنا شعبة بن الحجاج عن عون بن أبي جحيفة عن أبيه الصحابي الجليل رضي الله تعالى عنه وهب بن عبد الله السوائي. أبو جحيفة اسمه واب بن عبد الله السوائي وهو الذي روى أن النبي عليه الصلاة والسلام صلى ببطحان وركز عنزة أمامه سترة له، واختلف العلماء في هذه السترة هل هي هل البطحان بمكة أو بطحان بالمدينة. البطحان بالمدينة زال كل شيء، زال إذن الشك وزال النزاع. فإن كان بطحان بمكة فهذا حديث أبي جحيفة كان في فتح مكة، وحديث ابن عباس رضي الله عنه كان في فتح كان في حجة الوداع، حديث ابن عباس في حجة الوداع وحديث أبي جحيفة في فتح مكة. وفتح مكة وحجة الوداع جاءت بعد فتح مكة بسنتين أو بأول بسنتين، لأنه حج عليه الصلاة سنة عشر، سنة آخر سنة العشر حج سنة عشر عليه الصلاة والسلام. فيكون الحديث الأخير إذا كان متساويين في الصحة الأخير ناسخ للأول. حديث ابن عباس صلى الرسول عليه الصلاة والسلام في منى إلى غير سترة إلى غير جدار، هذا اللي في البخاري، صلى الرسول عليه الصلاة والسلام إلى غير جدار في منى، انظر في منى ما هو عند الكعبة، فصلى في منى إلى غير جدار. قال ابن حجر والنووي وغيرهم يعني إلى غير سترة، ولم يذكر أن النبي عليه الصلاة والسلام صلى إلى غير سترة في سفر ولا حضر إلا بمكة. معنى هذا أن المرور بين يدي المصلي لك أن ما تمنعه الإنسان، لأنه مخصص الحديث أبي النضر رضي الله عنه، لأن يقف 40 خير من أن يمر بين يدي المصلي. فهذا وهب بن عبد الله السواي أبو جحيفة نصب راية نصب يقول رأيت بلالا ركزا عنزة للرسول عليه الصلاة والسلام في بطحان. هل بطحان هو الأبطح وإلا بالمدينة واد بالمدينة؟ اختلف أهل الجغرافيا المؤرخون للبلدان هل هو بطحان في المدينة فيكون يزول الإشكال ولا كلام فيه ولا نزاع. فإن كان بطحان هو الأبطح واسم الأبطح فمعناه أن بطحان هذا وأن بلال ركز راية الرسول عليه الصلاة والسلام عام الفتح. ولكن جاءنا حديث ابن عباس في البخاري أن النبي عليه الصلاة والسلام صلى في حجة الوداع بمنى إلى غير سترة إلى غير جدار يعني إلى غير سترة. فمعنى الحديث الأخير في البخاري والحديث الأول في البخاري والأخير ناسخ للأول، كل ما جاءنا متأخر هي القاعدة عند العلماء أن كل متأخر ينسخ، إذا كان متعارضين فكل متأخر ينسخ الأخير الأول اللي سبقه. كل حديث متأخر وهما في الصحة سواء وهما في الورود سواء وهو متعارضين الأول منسوخ. فهذا حديث أبي جحيفة إن قلنا أن البطحان هو الأبطح، مع أنه إلى الآن لم يقر القرار يكون الأبطح هو البطحان. الأبطح يسمى الأبطح يسمى المحصب، لكن ما يطلق عليه أنه بطحان. عائشة وابن عمر أتى الرسول عليه الصلاة إلى الأبطح، وبعضهم يقول إلى المحصب، ما قالوا بطحان. فأبي جحيفة يقول صلى في بطحان وركزت له العنزة، فبطحان أولى أنه بالمدينة لا بمكة، وإن كان بمكة فالأخير ينسخ الأول. هذه القاعدة. نعم. قال رحمه الله حدثنا أحمد بن صالح قال حدثنا ابن وهب قال حدثني معروف بن سويد الجزامي قال إن علي بن رباح اللخمي حدثه أنه سمع أبا هريرة يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يحل ثمن الكلب ولا حلوان الكاهن ولا مهر البغي. يقول الإمام أبو داود رحمه الله حدثنا أحمد بن صالح المصري قال حدثنا عبد الله بن وهب المصري أيضا عن معروف المصري أيضا الثالث معروف بن سويد قال حدثنا علي بن رباح عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام نهى عن ثمن الكلب ومهر البغي وحلوان الكاهن، يعني أنه حرام لا يجوز أكله، نهى يعني لا يؤكل، مدام نهى عن ثمن الكلب ما يجوز أكله لأنه حرام، نهى عن مهر البغي لا يجوز أن تأكله لا هي ولا غيرها لأنه حرام، لأنه زنا، وما حرم الله شيء فكل ما كسب بسببه من المال فإنه حرام. ونهى عن حلوان الكاهن اللي يتكهن ويدعي أنه يعلم المغيبات وتعال فلان وخلي أنظر إلى كتف أو أنظر إلى كفك انظر الى كفك شوف عروق الكف كذا وكذا لابد انت في نجوم كلها سعيدات من يدري له نحسات من يدري لو النجوم نحسات اللي مقبله من يدري ما يدري الا الله تعالى وتقدس لكن الكاهن يدجل على الناس انظر انظر كفه هات الكف انظر كفه ولا عطني كتف كتف له سنة ما له ما عليه لحم هاتوا شوفوا عليه الحول أقرأ لك الكتف أو أقرأ لك الكف أو أقرأ لك أو أحطك بالنوى أو بالبن كل هذا كله حرام حلوانه حرام وفعله حرام وما فعله حرام ما أخذ عليه من المال حرام. نعم. باب في ثمن الخمر والميتة. قال رحمه الله حدثنا أحمد بن صالح قال حدثنا عبد الله بن وهب قال حدثنا معاوية بن صالح عن عبد الوهاب بن بكر عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة قال إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إن الله حرم الخمر وثمنها وحرم الميتة وثمنها وحرم الخنزير وثمنه. يقول أبو داود رحمه الله حدثنا باب في ثمن الخمر والميتة. باب في ثمن الخمر والميتة أنه حرام ثمن الخمر وثمن الميتة وثمن الخنزير مثل الكلب حرام لا شك في هذا فمن أكله ما دام الله حرمه تعالى وتقدس فمن أكل ثمنه فقد أكل الحرام. يقول أبو داود رحمه الله حدثنا أحمد بن صالح قال حدثنا ابن وهب قال حدثنا معاوية بن صالح عن عبد الوهاب بن بخت عن عبد الوهاب بن بخت بخت نعم. عن عبد الوهاب بن بخت بالتاء والخاء عن عبد الوهاب بن بخت قال حدثنا أبو الزناد عبد الله بن ذكوان عن الأعرج عبد الرحمن بن هرمز عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام نعم قال إن الله حرم الخمر وثمنها إن الله حرم الخمر وثمنها. أبو هريرة يقول أن النبي عليه الصلاة والسلام يقول إن الله حرم الخمر وثمنها لأنها ملعونة لعنها الرسول لعن خمسة فيها عصرها ومعتصرها وشاربها وآكلها إلى آخره ومن حمله والمحمولة إليه خمسة الملعونين في الخمر. إن الله حرم الخمر وحرم ثمنه كل شيء حرمه الله فثمنه حرام كل شيء حرمه ربنا تعالى وتقدس فثمنه حرام. وقول إن الله حرم الخمر وحرم الميتة أيضا الميتة حرمها الله تعالى وتقدس فلا يجوز تمسكها وتبيعها الإنسان كان العرب يأكلون الميتة ويبيعون بعضها ببعض فحرم الله الميتة وحرم الخمر فالشاهد أن كل ما حرم الله أكله حرم تعالى وتقدس ثمنه. نعم. قال رحمه الله حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا الليث عن يزيد بن أبي حبيب عن عطاء بن أبي رباح عن جابر بن عبد الله قال إنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول عام الفتح وهو بمكة إن الله حرم بيع الخمر والميتة والخنزير والأصنام فقيل يا رسول الله أرأيت شحوم الميتة فإنه يطلى بها السفن ويدهن بها الجلود ويستصبح بها الناس فقال لا هو حرام. ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم عند ذلك قاتل الله اليهود إن الله لما حرم عليهم شحومها أجملوه ثم باعوا فأكلوا ثمنه. نقول لما أبو داود رحمه الله حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا الليث بن سعد قال عن يزيد بن أبي حبيب عن عطاء بن أبي رباح الحافظ الإمام قال حدثنا جابر بن عبد الله رضي الله عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام حرم إن الله حرم بيع الخمر والميتة والخنزير والأصنام. يقول إنه خطبهم بالفتح وقال إن الله حرم ميتة المحرم ثمن الميتة ولحم الخنزير و بيع الخمر والميتة وبيع الخمر وثمن الخمر والميتة والأصنام والخنزير والأصنام. الخنزير حرم الله تعالى وتقدس بيعه وثمنه حرم ثمنه وحرم بيعه على الناس. ولهذا كثير من العلماء يقول لو ولغ في إناء أحدكم الخنزير لابد من غسله سبعا إحداهن بالتراب كالكلب بجامع التحريم لأنه حرام والكلب حرام فالكلب لا يطهر الإناء حتى تغسله سبعا إحداها بالتراب أو الثامنة بالتراب كذلك الخنزير. إذا ولغ في إناء أحدكم فلا بد من سبع، إحداهن بالتراب أو الثامنة بالتراب بجامع التحريم، لأن هذا حرام وهذا حرام وهذا ثمنه حرام وهذا ثمنه حرام. فالرسول حرم الميتة والخنزير والأصب والخمر، وحرم أيضا الأصنام، حرم ثمن الأصنام وإن كانت لا تؤكل. الأصنام ما تؤكل، الأصنام أنصاب يضربون عليها الأزلام، أنصاب يضربون، لكن حرم بيعها وشراؤها لأنها تؤدي إلى الشرك، تؤدي إلى الشرك، فحرام استعمال هذه الأصنام وحرام بيعها وشراؤها لأنها تؤدي إلى الشرك، لأنه يأتي بشيء يقول أنت سافر، فإن قال سافر سافر، وإن قال لا تسافر ما سافر، وإن سكت أعادوا الضرب على الأصنام هذه وإنها تعبد. هذه الأزلام والأصنام، الأزلام والأصنام حرم الله تعالى وتقدس بيعها، فالأزلام لأنها يؤخذ منها سافر أو لا تسافر، والأصنام لأنها تعبد من دون الله، تعبد تؤخذ وتعبد من دون الله، فالأصنام والأزلام كلها بيعها حرام وثمنها حرام. نعم. وقالوا يا رسول الله الشحوم، سألوه عن الشحوم لأن الشحوم دائما يطلى بها السفن، الشحوم دائما السفن الخشبية اللي يسوونها، ما كانت أول السفن خارجة حديد وما حديد، كانت خشب يطلون بها الودك، يأخذون الودك من الإبل ويجمعون الودك من الإبل والبقر والغنم وغيرها، ويأتون بها يطلون بها السفن علشان لا تصدي من البحر، لأن البحر يصدي بالخشب وتخرس الخشبة تخرس ولا عاد تنفع تكون سفينة، فإذا طليت بالزيوت أو طليت بالودك المذاب بإذن الله امتنع الماء، امتنع أن يخرقها الماء أو يأتي إلى أو يؤثر فيها الماء. فقالوا إن الله يا رسول الله نحن في حاجة إلى الودك الميتة، نأخذ من الميتات سواء إبل أو بقر أو غنم، حتى لو ميتات نأخذ شحومها ونطلبها السفن علشان يمنع الماء. قال لا لا، حرام حرام. ثم قال فقاتل الله اليهود والنصارى لما حرم الله عليهم الشحوم أذابوه، الله حرم على بني إسرائيل الشحوم الحوايا أو مختلطة بعظم، جميع الشحوم حرمها عليهم، فلما حرم الشحم عليهم ربنا تعالى وتقدس أذابوه جملوه، أذابوه يعني أجملوه أو جملوه، أجملوه أو جملوه يعني أذابوه، أطوه بالقدور وأذابوه وباعوه ودك، قالوا لا إحنا ما نبيع شحم، إحنا الحين نبيع ودك، انتقل من مادة إلى مادة، كان أول ودك صحيح ويسمى ودك شحوم، الآن صار ودك صار دهن سمن، صار ودك صار سمن، انتقل من كونه شحم إلى كونه سمن ودك. فهذه حيلة من حيل اليهود، كما احتالوا على الحيتان، كانوا أولا محرما عليهم أن يصيدوها في البحر في يوم السبت، محرم عليهم العمل يوم السبت، قاموا ونصبوا يوم الجمعة وأخذوا السمك يوم الأحد، السبت تجي الحيتان عرفت أن يوم السبت ما يشتغلوا اليهود يحرمون العمل يوم السبت، فجاء تجي الحيتان إلى السواحل وتطفح وتلعب ويأكل بعضها بعض، ولكن اليهود احتالوا على الحيتان فنصبوها يوم الجمعة، نصبوا الشبابيك يوم الجمعة وأخذوها يوم الأحد مليانة من الحيتان، لأن السبت كانوا ما يشتغلون، والحوت تعرف أن السبت لا يشتغل فيه اليهود ولا يصيدون، فتأتي إلى السواحل فتقع بالشبابيك بالشباك حقهم، فإذا جاء يوم الأحد أخذوها. لما نهوا عن هذا علماءهم نهوهم وأحبارهم نهوهم عن هذا، قالوا حنا ما سوينا حاجة، حنا نصبنا الشباك يوم الجمعة وأخذناه يوم الأحد، السبت حنا مثبتين ما خرجنا، السبت اللي هو نصب على موسى وغيرهم من بني إسرائيل ما تعرضنا ولا استغلنا فيه، حنا مثبتون، لكن يوم الجمعة شيء ويوم الأحد شيء، السبت غيره. الله رأى أن هذه حيلة منهم، هذه حيلة، فطمسهم قردة وخنازير، نعوذ بالله، قلبهم تعالى وتقدس قردة وخنازير، حتى إن أبو الشخص أو ولد الشخص يأتيه خنزير يبكي، خنزير صورة خنزير أو قرد يبكي، ولكن ما عاشوا إلا يقال أقلين، ما عاشوا إلا قلة ثم هلكوا مرة واحدة، كل الذي تحيلوا وقلبهم الله قردة وخنازير، يقول ابن عباس المقلوب المنسوخ ما يمكن أن يعيش، فيقال أنهم لم يعيشوا أكثر من 3 أيام ثم تلفوا هذهم، إنما يجي أبوه يعرفه، يجي ولده يعرفه، يرونهم ثم يبكون للحيل اللي سواها وللعقوبة اللي انتقم ربنا منهم بسرعة، انتقم ربنا تعالى، لأن الحيلة غير كونك تذنب الإنسان وقد يمهلك ربك بالذنب هذا، لكن هذه حيل على الله، حيل تذيبه الشحم تقوم تجمله ثم تبيعه وتأكل ثمنه، هذه حيلة، تجي السبت تقول يوم الجمعة تنصب الشباك ويوم الأحد تأخذ والسبت تقول ما أشتغل، هذه هي تنصب يعني حيلة. تحيل على الله تعالى وتقدس، فانتقم الله منه انتقاما مرا قلبهم قردة وخنازير. نعم. ويستصبح بها الناس، يعني الشحم يخلونها مصباح يعني ضوء، يحطون فتيلة من القماش في الودك ويدهنونها ثم يولعون رأسها تضيء على الناس. قال لا، النجس ما يستصبح به، النجس لا يجوز الاستصباح به. لكن السؤال هنا، إذا احتجنا إلى ودك، ودك من الودك الذي ما ندري عنه، ما نعرف هو حلال ولا حرام، واحتجنا إلى، فهل يجوز أن نستصبح به؟ تقول نعم يجوز، إلا في المساجد. في المساجد لا، لا يجوز، حتى للحاجة لا يجوز. في المساجد اللي بيوت الله لا يجوز أن تستصبح بها الإنسان بحال من الأحوال، حتى تتنقى أنها حلال. وأما الحرام فلا يجوز، والمجهول ما يجوز في المساجد، إنما قد يجوز للحاجة. أما نبت في الميت مثلا، نبي نضيء أو حاجة، تحط مثلا ودك ولا تدري وشو هذا الودك، وتحط فتيلة من القماش وتولع رأسها ورأسها تولع، تصير كأنها هذا قبل يطلع الغاز وقبل يطلع الأشياء وقبل يتمدنون الناس. الشاهد أنهم يقولون نستصبح بها، يعني نستضيء بها، نخليها مصباح لنا نستصبح بها. قال لا لا، حرام، ما حرم فلا يجوز استعماله ولا يحل ثمنه، لا يستعمل ولا يحل ثمنه. نعم. لم يقل هو حرام. يقول الإمام أبو داود حدثنا محمد بن بشار بن دار قال حدثنا أبو عاصم النبيل الضحاك بن مخلد قال عن عبد الحميد بن جعفر قال عن يزيد بن أبي حبيب عن قال كتب إلي عطاء بن أبي رباح. نعم. عن جابر بن عبد الله أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن هذه المسائل التي مرتنا. نعم. قال فيه ولم يقل هو حرام. يقول لم يقل هو، لما قالوا يا رسول الله نريد أن ندهن سفننا بالودك، ودك الميتات، سواء بعير الجمل أو بقرة أو غنم، نجمع 3-4 ميتات ونريب شحمها وندهن به السفن، يقول أنه قال أنه منعهم. قال لا، ولم يقل حرام، يعني لفظة حرام ما وردت في بعض الروايات، لكن بعض الروايات أنه إذا قال لا خلاص معناه حرام، إذا قال لا تفعلوه خلاص معناه أنه محرم، حتى لو قال حرام، إذا قال لا تفعلوه خلاص معناه أنه محرم. نعم. قال رحمه الله حدثنا مسدد قال إن بشر بن المفضل وخالد بن عبد الله حدثاهم المعنى عن خالد الحذاء عن بركة. قال مسدد في حديث خالد بن عبد الله عن بركة أبي الوليد، ثم اتفق عن ابن عباس قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم جالسا عند الركن، قال فرفع بصره إلى السماء فضحك فقال لعن الله اليهود 3، إن الله حرم عليهم الشحوم فباعوها وأكلوا أثمانها، وإن الله إذا حرم على قوم أكل شيء حرم عليهم ثمنه. قال ولم يقل في حديث خالد بن عبد الله الطحان رأيت وقال قاتل الله اليهود. يقول إمام أبو داود رحمه الله حدثنا مسدد قال حدثنا بشر بن مفضل قال بشر وخالد بن عبد الله وخالد بن عبد الله الطحان عن خالد بن مهران الحذا عن أبو المطيع بركة عن بركة أبو الوليد بركة بن مطيع عن ابن عباس رضي الله تعالى عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام كان يقول عند الركن عن الحجر الأسود، كان يجلس عنده عليه الصلاة والسلام قبل أن يهاجر، دائما ما يجلس في شمال من هناك على جنوب الكعبة، علشان إذا صلى يستقبل الكعبة وبيت المقدس. قبل أن يهاجر عليه الصلاة والسلام كان دائما مجلسه عند الحجر بين الحجر الأسود والركن اليماني دائما قبل أن يهاجر عليه الصلاة والسلام، فيأتيه الصحابة رضي الله عنهم في تلك المكان قريبا من الحجر الأسود، ويستقبل إذا أراد أن يصلي صلى مستقبل بيت المقدس ومستقبل الكعبة، الكعبة هي الأولى وبيت المقدس لأنه استقبل الاثنين، فوجه الكعبة هذا الشمال هو قبلة أهل الشمال كافة، قبلة المقدس وقبلة الأردن وقبلة تركيا وقبلة الشام. هذا الحاجة هذا الجدار اللي اللي قدامنا الآن هو قبلة الشام كله. الشاهد أنه استقبل بيت المقدس ويستقبل الكعبة عليه الصلاة والسلام. يقول فأتيناه وهو عند الركن فرفع بصره للسماء ثم ضحك عليه الصلاة والسلام وقال لعنة الله على اليهود والنصارى، حرم الله عليهم الشحوم، أو قال على اليهود حرم الله عليهم الشحوم فجملوها أو أذابوها. هنا ما قال جملوها لكن في الحديث الأول يكفينا أنهم أذابوها وباعوها، ما باعوها شحم، ما يمكن يبيعونها شحم لأنهم يعرفونها محرم عليهم الشحم، الشحم محرم عليهم أكله وثمنه، لكن يقولون أن ننتقل من مادة إلى مادة من حالة إلى حالة، فإذا انتقل الشيء من حالة إلى حالة صار مباح عندهم، كما كالخمر إذا انتقل وصار خلا أبيح، إذا صار خل أبيح أكله وأبيح ثمنه، انتقل من حالة خمر إلى أن كان خلا انتقل. وإذا أراد الإنسان يخلله اعصر عليه ليمون، الخمر إذا أردت أن تجعله خلا اعصر ليمون، لكنه محرم بفعل الآدمي، كونه يصير خلا بفعل الله تعالى وتقدس يصير حلال، أما بفعلك أنت الآدمي تأخذ ليمون وتعصر على الخمر يصير خل على طول، يصير خل إذا عصرت ليمون عليه وأغرقته بالليمون الحامض أبو زهير صار خل بإذن الله، لكن إذا صار خلا بفعل الآدمي فهو حرام لا يزال على تحريمه، وإن تخلل بفعل رب العالمين فإنه حلال. وإذا ترك الخمر يومين ثلاثة صار خلا، راح جميع ما فيه من المواد المسكرة وراح كل ما فيه وصار كأنه خل، صار خل، إذا صار خلا بفعل رب العالمين فإنه مباح ومباح ثمنه، فإن تخلل بفعل آدم فهو حرام حتى لو صار خلا. فالشاهد أنهم قالوا أننا أذبنا الشحوم كلها، أذبناها وجعلناها ودك، فانتقل من مادة إلى مادة من شحم إلى سمن، والسمن هذا ما هو محرم، فباعوه وأكلوا ثمنه. فالرسول يتعجب من كونهم تحيلوا على الله، يقولون حنا بعنا الشحم، أذبنا الشحم وجاء الشحم وجعلناه ودك، وجاء وانتقل من كونه شحم إلى كونه سمن، فبعناه لأجل سمن نأكله. قاتل الله اليهود، أذابوا جمل الشحوم وجعلوها سمن وباعوا وأكلوا ثمنه، حيلة على الله تعالى وتقدس، من حيل اليهود على الله تعالى وتقدس. نعم. قال رحمه الله حدثنا عثمان بن أبي شيبة قال حدثنا ابن إدريس وهو كيع عن طومة بن عمرو الجعفري عن عمر بن بيان التغلبي عن عروة بن المغيرة بن شعبة عن المغيرة بن شعبة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من باع الخمر فليشقص الخنازير. يقول الإمام أبو داود رحمه الله حدثنا عثمان بن أبي شيبة قال حدثنا ابن إدريس قال ووكيع بن الجراح قال عن طعمة بن جعمر الجعفري قال عن عمر بن بيان التغلبي قال حدثنا عروة بن المغيرة عن أبيه المغيرة بن شعبة أن النبي عليه الصلاة والسلام قال من باع الخمر فليشقص الخنازير، يعني كأنه جزر الخنزير جعله أشقاص أوصال، ذبح الخنزير وجعله أوصال صار يبيعه كل واحد، سواء شقصت الخنازير وبعتها حية أو ذبحتها وشقصتها وبعتها أوصال أوصال كما يفعل النصارى الآن واليهود يشقصونه ويبيعونه على الناس أوصال أوصال يأكلون لحمه. ولهذا ينبغي للمسلم إذا سافر لغرض من الأغراض إلى بلاد أوروبا أن يسأل عن الطعام اللي يقدم إليه أو يشتري طعامه بنفسه، يبحث عن الطعام اللي يقدم إليه، لأن أفضل ما يقدمونه أحيانا الخنزير علشان يأخذون ثمن كثير فيشقصونه يذبحونه ويوصلونه أوصال ويقدمونه للناس وهم لا يشعرون. أما خديعة للمسلم يريدون أن يأكل الخنزير أو أنهم يريدون ثمن عاليا، لأن ثمن الخنزير عالي غالي عندهم، الخنزير غالي كله. الشاهد أنه شاف أنه قد شقص الخنزير يعني ذبحه وجعله أوصال يبيعه على الناس، هذا اللي قاله الرسول عليه الصلاة والسلام. نعم. قال رحمه الله حدثنا مسلم بن إبراهيم قال حدثنا شعبة عن سليمان عن أبي الضحى عن مسروق عن عائشة قالت لما نزلت الآيات الأواخر من سورة البقرة خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم فقرأهن علينا وقال حرمت التجارة في الخمر. يقول الإمام أبو داود رحمه الله حدثنا مسلم بن إبراهيم الفراهيدي قال حدثنا شعبة بن الحجاج عن سليمان عن سليمان بن يسار بن مهران الأعمش قال عن أبي الضحى عن أبي الضحى مسلم بن صويح عن مسروق عن مسروق الأجدع مسروق بن الأجدع الهمداني عن عائشة عن عائشة رضي الله تعالى عنها نعم قالت لما نزلت الآيات الأواخر من سورة البقرة خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم فقرأهن علينا وقال حرمت التجارة في الخمر. تقول انها لما نزلت الايات من اخر سورة البقرة لو قالت في المائدة نعم في المائدة هي اللي حرمت الخمر في المائدة هي الايات التي قال انتهينا يا ربنا اما الذي في البقرة فهي يسألونك عن الخمر والميسر قل فيهما اثم كبير ومنافع للناس ما في غيرها الاية في الخمر تذكر الخمر وتحريم الخمر او بيعه او تحريمه ما في غير قول يسألونك عن الخمر والميسر قل فيهما اثم كبير ومنافع للناس أما الخمر في المائدة نعم آيات المائدة هي اللي نزلت وقال عمر رضي الله عنه انتهينا يا ربنا انتهينا حرمها تعالى تحريما باتا أما الأول فكأنه سؤال يسألونك عن الخمر والميسر قل فيهما إثم كبير ومنافع للناس ولكن الإثم أكبر من النفع فاتركوها يعني يتركوها لأن الله حرم الخمر تدريجيا أول قال ومن ثمرات النخيل والأعناب تتخذون منه سكرا انظر تتخذون منه سكرا ورزقا حسنا الرزق الحسن الحلال والخمر حرام هذا أول ما نزل من الآيات ثم نزلت لا تصلوا وأنتم سكارى لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى يعني تدريجيا ليش؟ لأنهم تربوا على الخمر كيف يتركونها لو قالوا حرام الخمر لا صاروا يشربونها حتى لو حرمت وهذا داب الآدمي إذا حرم عليه شيء بغته ما يتركها كالساعة يأخذ مدة ما تركه يأخذ مدة ما تركه فربنا تعالى وتقدس جعل تحريم الخمر تدريجيا ومن ثمرات النخيل والأعناب تتخذون من ثمرات النخيل والأعناب تتخذون منه سكرا لاحظ سكر ورزقا حسنا إيه إذن هذا السكر حرام ولكن رزق الحسن حلال فصارت حرام إذن فهم الناس أنها ستحرم بعض العقلاء من الصحابة رضي الله عنهم فهموا بهذه الآية أنها ستحرم لأنها مبتدأ تحريم شيء لكن في التدريج ثم نزل نهيهم عن الصلاة وأنتم سكارى ولا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى حتى تعلموا ما تقولون ثم نزل التحريم المؤبد في سورة المائدة فإن كان عائشة رضي الله تعالى عنها تقصد ويسألونك عن الخمر والميسر قل فيهما إثم كبير ومنافع للناس فهذا في البقرة وأما الذي في تحريم الخمر نهائيا فهي في المائدة الشاهد سواء في البقرة أو في المائدة نزل تحريم الخمر وأيده الرسول بأحاديث كثيرة من اللعن للخمسة التي تولون عصرها أو بيعها أو نقلها أو شيء ملعون وهي حرام وثمنها حرام أيضا ثمن الخمر حرام وثمن كل مسكر حرام لأن أم سلمة رضي الله تعالى عنها كما روى مسلم في صحيح عن أم سلمة أن النبي عليه الصلاة والسلام قال كل مفتر ومخدر الخمر وكل خمر حرام شوف هذا جامع حديث أم سلمة كل مفتر حتى هل يسمونها البيرة هذه مفترة يعرق الإنسان بعدها فهي من الخمر من أنواع الخمر لكن الناس كما ورد في الأحاديث الصحيحة أن النبي عليه الصلاة والسلام قال يأتي على الناس زمان يشربون الخمر ويسمونها بغير اسمها كينة حديدية كينة بيرة كينة كذا كينة كذا فكذا اسمها كذا اسمها يشربون الخمر ويسمونها بغير اسمها ليه؟ علشان يصرفون الناس عن اسم الخمر أوه خمر لا حرام الخمر طيب وش اللي تشرب؟ اللي تشرب بيدك وشو؟ أشرب بيرة البيرة ما هي خمر ما تعرق إذا منك شربتها تأخذ القارورة وتشربها كلها ما تعرق وتسيبك فتار حديث مسلمة كل مفتر وكل مخدر خمر وكل خمر حرام يكفيك هذا يا إنسان فالإنسان لا يشرب بيرة لأنها خمر ولا يشرب كينة حديدية ولا كبيرة ولا غيرها فكل من أسماء هذه التي صرفت عن الخمر إلى أسماء يبون يشربونها علشان مسمياتها لا يحل هذا هي خمر لا شك في هذا وكل حشيش وكل مسكر وكل مخدر وكل مذيب للعقل يذيب عقلك الإنسان ولا تعلم عن شيء كله حرام خمر وحرام كل ما جد على الناس نعوذ بالله من المسكرات اليوم بالسجارة يأخذ بالسجارة ولا انتشأ مص السجارة مصة واحدة طاح ما يدري فين هبوه إلى الأبد يأخذه يومه وهو دايخ اللي تأتي بالدقيق نعوذ بالله أعظم ما يخدر هي هالدقيق هذا كما ذكر الأطباء أنها بالزجاير تشرب تأتي بالزجاير نعوذ بالله دقيق مثل دقيق البودرة يسمونه بودرة انتشاء وبصير انتشاء وانتشاء طاح مصفور مغفي عليه لا يدري في أي مكان. هذا كله خطر على بني آدم، وإذا مصه مصة واحدة خلاص ما عاد يصبر مرة واحدة، لو يبيع نفسه يبيع عياله على تأتيه مصة أخرى. هذا كله نعوذ بالله من فعل الكفار، لأنهم غزوا المسلمين ما استطاعوا أن يحتلوا بلاد المسلمين بالسيف فاحتلوه بالمسكرات، أرسلوا إلينا المخدرات والمفترات، تجدهم يزرعونها زراعة لأجل أن يصرفوا الناس عن دينهم بهذه المخدرات والمفترات. فالمسلم يتجنب كل شيء حرمه الله ورسوله، كل شيء حرمه ربك حرمه رسوله عن ربه فلا تقربه الإنسان مرة واحدة، سواء كان مخدر أو مفتر أو كل شيء، لأن الشبهات إذا وقعت فيها وقعت في الحرام. الراعي يرعى حول الحمى يوشك أن يقع في الحمى، تقع في الخمر غصب عليك، إذا شربت البيرة استمريت عليها وقعت في الخمر الصحيح، إذا شربت الكينة الحديدية هي خمر بنفسها، فكل ما هو مفتر ومخدر خمر وكل خمر حرام. هذا الجامع، الجامع أن كل مفتر ومخدر خمر وكل خمر حرام حتى لو سموها بغير اسمها. لا تعبأ بكلامهم ولا بقولهم إنها مو خمر، هذه كينة حديدية، هذه بيرة، هذه كذا، كله خمر. نعم، المشكلة إنها علاج، الحين يأخذونها علاج، البيرة يقول لا هذه علاج ما فيها. طيب والعلاج؟ العلاج لصار من الله تعالى، وتقول الرسول عليه الصلاة والسلام قال إن الله لم يجعل شفاء أمتي فيما حرم عليها. بعض الأعراب يجعلون طبول إلى قرص واحد، لدغ واحد بعقرب أو حنش جاءوا بالطبول، صاروا يضربون بالطبول علشان ما يسر السم، يجيها الفرح يحس بفرح ولا يسر السم في جسده، هذا كله حرام. قال تعالج بالغنى والطبول اللي هي مسمار الشيطان، يعالجونه بهذا، إذا صاروا يضربون بالطبول طول الليل ما سر السم بإذن الله، لأنه يحس بنشوة يحس بفرح يقف السم في مكانه، كذا يقولون والله أعلم. نعم. نعم. قال رحمه الله حدثنا عثمان بن أبي شيبة قال حدثنا أبو معاوية عن الأعمش بإسناده ومعناه قال الآيات الأواخر في الربا. أي ربا صح. يقول أبو داود رحمه الله حدثنا عثمان بن أبي شيبة، عثمان بن أبي شيبة قال حدثنا أبو معاوية، أبو معاوية الضرير محمد بن خازم قال عن الأعمش، عن الأعمش سليمان عن بإسناده، عن يقول بإسناده إلى مسروق رضي أبو الضحى عن مسروق بن الأجدع عن عائشة رضي الله تعالى عنها أن النبي عليه الصلاة والسلام حرم الربا في آخر سورة البقرة. نعم، وردت الآيات التي في سورة البقرة يا أيها الذين آمنوا اتقوا، إن الذين يأكلون الربا لا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الربا وذروا ما بقي من الربا إن كنتم مؤمنين فإن لم تفعلوا فأذروا بحرب من الله. وهذه آخر الآيات في سورة قبل سورة الدين، بعدها واتقوا يوما ترجعون فيه، انظر آخر آية نزلت من القرآن، واتقوا يوما ترجعون فيه إلى الله ثم توفى كل نفس ما كسبت وهم لا يظلمون. آخر آية نزلت من القرآن هذه الآية، بعدها سورة آية الدين. الشاهد يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وذروا ما بقي من الربا إن كنتم، وذروا اتركوا ما بقي من الربا إن كنتم مؤمنين، فإن لم تفعلوا فأذنوا بحرب من الله، ورسوله، وإن تبتم فلكم رؤوس أموالكم لا تظلمون ولا تظلمون. إن تبتم عن الربا هذا وربحه وفوائده وأرباحه، تبتم فلكم رؤوس أموالكم لا تظلمون ولا تظلمون، خذ رأس مالك والفوائد، قل لا أريد فوائد يا أخي، خذ فوائد لا أريد فوائد، هذا مالي خذه عندك أمانة، أما بيع ومشترى وفوائد لا أريد فوائد، أمانة لأجل أخاف أن بيتي قد يسرق قد يضيع قد كذا قد كذا، والبنك آمن له، فخذ هذه الفلوس أمانة عندك يا بنك، وإذا احتجتها أتيتك أخذها بكاملها. أما أنك تبيع وتشتري وتأخذ عليها فوائد فلا. كذلك أخوك المسلم تعطيه 1000 ريال دين قرضة، ثم إذا حل الأجل يا فلان هات 1000 ريال، والله ما عندي، عليك 1100، عليك 1200، والسنة الثانية. هذا أرب الربا، لأن هذا فعل العرب، العرب قبل الإسلام يربون، أما أن تربي أو تفي، أما أن تفي أو تربي، عليك 1000 ريال تحل بجماد الأول، جاء جماد الأول ما حصل شيء، ما عنده شيء، يقول لا أجل عليك 1000 هذه تنقلب إلى 1100 أو 1200. هذا الربا، هذا هو صريح الربا التي نزل القرآن بتحريمه، لأنك إنسان هو إرثار لأخي، فنظرة إلى ميسرة، يقول ربنا تعالى وتقدس، فنظر، فإن كان معسر فنظرة، ما حصل شيء، ما حصل 1000 يعطيك إياها، نظرة إلى ميسرة، انظره انظر يوم شهر شهرين الى ميسره يسر الله امره ويغنيه ويعطيك الانسان. اما تقلب الربا الى المال المال الدين القرض تقلبه الى 1100 او 1200 فهذا هو الربا بعينه نعوذ بالله. فان تبتم فلكم رؤوس اموالكم لا تظلمون ولا تظلمون. واتقوا يومنا شوف يقول ربنا كيف بعد آيات الربا ماذا يقول ربنا آخر آية نزلت واتقوا يوما ترجعون فيه إلى الله ثم توفى كل نفس ما كسبت وهم لا يظلمون. نعم نعم. قال صاحب شرح المنتهى رحمه الله في كتاب البيوع باب الشروط في البيع أي ما يشترط أحد المتعاقدين على الآخر فيه والشرط فيه أي البيع وفيه شبهه من نحو إجارة وشركة إلزام أحد المتعاقدين الآخر بسبب العقد ما له فيه منفعة. يقول الشيخ ابن نجار رحمه الله والبهوتي في شرحه باب الشروط في البيع. مرتنا شروط البيع اللي لا يصح إلا بها السبعة لكن هنا شروط في البيع. أنا اشتريت الكتاب هذا واشترطت عليك أنه سليم ما في مخرق ولا شيء أو اشترطت عليك أن أرده عليك بعد يوم إذا ما صلح لي أو ما رضي والدي أو اشتريت كذا وكذا. هذه الشروط في البيع في نفس البيع لأنها شروط البيع سبعة وهذه شروط في نفس البيع في صلب البيع. فلك شرطك الإنسان لك ما اشترطت على أخيك اشترطت عليه أنك تشتري منه كذا وكذا أو تبيعه كذا وكذا بشرط أن يأتيك بعد يومين أو ثلاثة بثمنه ولا فلا بيع بيننا بشرط أن يرضى فلان بن فلان بشرط أن يكون كذا وكذا بشرط أن لا يتغير لا يكون معفن إذا كان سمنا أو تمر لا يكون معفن أو لا يكون كذا وكذا. هذا الشرط لك يا الإنسان لأن حق الشروط أن توفي به لا هذا سحر به الفروض. فالشاهد أن الناس عند مقاطع الشروط الحقوق عند مقاطع الشروط كما قال عمر رضي الله تعالى عنه. فالشرط في البيع لازم لأن البيع لازم والشرط فيه لازم. فإلا إذا استقلته الشرط قلت يا فلان لا تشرط على هذا الشرط أنا بيعك لكن الشرط ثقيل لا تشرط علي قال ما يخالف بلا شرط إذا تنازل فهو حر. نعم. وقال وهو إلزام أحد المتعاقدين الآخر بسبب العقد ما له فيه منفعة. يقول وهو إلزام أحد المتعاقدين أما البائع والمشتري إلزام أحد المتعاقدين أما البائع والمشتري فيما له منفعة. الشرط في البيع إذا كان منفعة مصالح البيع ومن فوائد البيع فإن كان ينافي البيع فلا يصح الشرط ما يصح. إذا كان ينافي الشرط هذا ينافي البيع فلا يصح. يقول أبيعك هذه الغنمة على ألا تحلبها لا ينافي البيع ما أحلبها شريتها ليش قال لنا. يقول أشرط عليك ألا تحلب هذه الغنمة أو لا تبيعها على غيري دارة تبيعها لا تبيعها على غيري. هذا الشرط ينافي مقتضى العقد باطل الشرط والبيع صحيح. نعم. وتعتبر مقارنته أي شرط للعقد. حد يقول الشيخ تعتبر مقارنة الشرط للعقد يعني أنت عقدت أشتري منك هذا الكتاب وأشرط عليك أن لا يكون مشققا أو أشرط عليك أن لا يكون كذا أو أن عهدته ليست عندك أو أشرط كذا أو أنك إلى آخره. الشرط إذا كان في مصلحة البيع ومنفعة البيع فإنه يجب أن يكون في نفس البيع. أشرط عليك بعتك كذا وشرطت عليك كذا. أما إذا تأخر الشرط عن البيع فهو لاغي عند كثير من العلماء أنه لاغي وعند بعض الأئمة أنه ثابت إذا كان بمحل العقد ثابت أو كان قبل العقد فإنه ثابت. أما عند الإمام أحمد فإنه لاغي إذا يقترن بالعقد يعني بعتك هذا الحاجة واشترطت عليك حملانها إلى كذا وكذا اشترطت عليك تكسير الحطب حتى أن أستطيع أحمله هذا الشرط لازم ما لم يتفرقا فإذا تفرق خلاص. نعم. والشرط في العقد والشرط في البيع ينقسم إلى صحيح وفاسد. وصحيحه أي الشرط الصحيح في البيع ثلاثة أنواع أحدها ما يقتضيه بيع أي يطلبه البيع بحكم الشرع كشرط تقابض وحلول ثمن وتصرف كل من المتبايعين فيما يصير إليه من ثمن ومثمن. يقول الشرط في البيع ينقسم إلى قسمين قسم هذا من مصلحة البيع فيقول أنا أشتري منك هذا الحطب على أن تحمله لي إلى كذا وكذا جائز هذا الشرط هذا جائز ويجب أن يفي به المشتري البائع إذا باعه. بعتني حطب حزمة حطب أنا ما عندي إنسان يحملها، أشتري هذه الحزمة يا فلان على أن تحملها لي إلى بيتي، هذا جائز لأنه شرط واحد. أما الجمع بين شرطين فلا يجوز، يقول أشرط عليك أن تحمله إلى بيتي تكسره الآن ثم تحمله إلى بيتي، هذا شرطين اجتمع في بيع لا يحل، يبطل الشرطين ويبطل البيع أيضا. الشاهد أنه مصلحة العقد، إذا كان الشرط في مصلحة العقد فهو جائز. القسم الثاني من أقسام الشرط اللي ما يجوز، نعم، النوع الثاني ما كان من مصلحته أي المشترط له كتأجيل كل الثمن أو بعضه إلى أجل معين أو نقد الثمن أو اشتراط رهن أو ضمين به أي ثمن. الشرط الثاني أن يشترط البايع على المشتري أو المشتري على البايع أن ينقده الثمن حالا ولا فلا بيع بيننا، وإلا تأجرني بيتك الإنسان أنا أبيعك هذه السلعة وهذا البيت وهذه السيارة وتؤجرني بيتك بدون شرط، فإذا شرط ما صح بيع وإيجارة ما يصح، نعم. أو يشترط المشتري صفة صفة معينة في المبيع ككون العبد المبيع كاتبا أو فحلا أو خصيا أو صانعا أي خياطا ونحوه، نعم، أو مسلمة، وكون الأمة بكرا أو طحيط، وكون الدابة هملاجة أي تمشي الهملجة، أو كون الدابة لبونة أو كونها حاملة، أو كون الفهد البازي صيودة أي معلم الصيد، وكون الأرض المبيعة خراجها كذا في كل سنة، نعم كمل، وكون الطائر المبيع مصوتا أو يبيض أو يجيء من مسافة معلومة. المهم أن هذا الشرط جائز إذا شرط كذا وكذا، إذا شرط أحد الشروط التي ذكرها فالشرط جائز هنا ويلزم أيضا. شرط أن الباز يصيد، شرط أن الكلب يصيد، شرط أن العبد كاتبا، شرط أن الأمة بكرا بشتريها منك بشرط أن تكون بكرا، لأن لحاجة، لأن لغرض صحيح في اشتراء هذه الأمة، غرض الصحيح هو أن تكون بكرا لأن بتمتع أنا، ما اشتريتها علشان أخليها عندي، أتمتع بها ملك يمين وأطعها، نعم. ويلزم الشرط الصحيح فإن وفي به أي حصل للمشتري شرطه فلا فسخ، وإلا فله الفسخ لفقد الشرط أو عرش فقد الصفة. عاد إذا صار المبيع إلى المشتري ثم وجد أن الصفة نقصت، أنا اشتريت عبدا كاتبا أو متعلما أو حافظا للقرآن أو مسلما أو الأمة بكرا أو الغنم حلوبا، فما حصل شرطي اللي شرطته ما حصل لي، فأنا بالخيار إن شئت نفسخ البيع ورد الدابة على صاحبها، وإن شئت أن أخذها وأخذ الأرش النقص، يعني الأرش والنقص، يقول بش تسوى هذه الأمة، وش تسوى بكرا وش تسوى ثيبا، تسوى بكرا مثلا 1000 ريال وتسوى ثيبا 800، لك 800 لك 200 الإنسان أرش النقص و200 فلك 200، تسوى بكرا 1000 ريال وتسوى مثلا ثيبا 800 فالأرش والمئتين، أما أن تردها ولا تأخذ شيء وإلا أن تقبلها وتأخذ أرش النقص وهو 200، أرش نقص الثمن 200 تأخذ الأرش والأرش والنقص نقص الثمن، فهذا كله صحيح ولك الخيار فيه، إن شئت تمضي البيع وإن شئت ترده وتأخذ أرش النقص فلك ذلك، هذا كله للمشتري، نعم. وإن تعذر رد لنحو تلف مبيع تعين أرش فقد الصفة كمعيب تعذر رده، وإن يقول وإن تعذر رد المبيع، اشتريت حاجة الإنسان وتلفت بين يديك، أما دعس وإلا مات وإلا ما حصل شيء تلف بين يديك فليس لك إلا الأرش لأنك ما ترده، وماتت على حسابك الإنسان لأن قبضتها يصير عهدتها عليك، حينما يشتري الإنسان الشيء يصير عهدته عليه، فعهدته عليك أنت تأخذ، لأن الضمان الخراج بالضمان، فهذه ضمنتها الإنسان بدخولها ذمتك وليس لك إلا الأرش حينئذ لأنها تلفت ما تقدر تردها الإنسان، فإذا ذهبت على حساب المشتري ويأخذ أرش النقص فقط، تسوى كذا سليمة كذا، الغنم حلوب تسوى إذا كان فيها لبن كذا، وتسوى إذا لم يكن فيها لبن كذا، شوف النقص خذ النقص، نعم. وإن أخبر بائع مشتريا بصفة في مبيع يرغب فيه لها فصدقه مشتر بلا شرط بأن اشترى ولم يشترطها فبان فقدها فلا خيار له لأنه مقصر بعدم الشرط. يقول الشيخ رحمه الله اشتريت سيارة وقال صاحب السيارة السيارة جديدة يا فلان، السيارة ما اشتغلت إلا كذا وكذا كيلو، هو يكذب، كدها لما عجزت السيارة، وأنا اشتريتها مصدقا لهذا الرجل، فهل لي الخيار؟ تقول لا ما تردها. ليش؟ لأنك أنت اللي قصرت، لما شرطت أنها جديدة، أن السيارة جديدة ولا لا أردها عليك؟ اشترط عليه أنها جديدة ولا ما ولا أردها عليك إذا تبين أنها ما هي جديدة وريتها المهندس وطالع المهندس بها وقال يا أخي هذه مشتغلة مدة طويلة ولا هي جديدة، هذه قديمة، تردها عليه إذا اشترطتها. لكن ما اشترت أنت، وشريتها مصدقا لأخي أنه مسلم وأنه لا يكذب، وقال لك أن السيارة جديدة وإنها ما اشتغلت أو البيت جديد أو هذا كذا وكذا، الشاهد أنها انتقلت إليك بحكم البيع ولزم البيع وبان أنها ليست جديدة، ما تردها لأنك أنت اللي قصرت في عدم الشرط عليه. نعم. اللهم اهدنا فيمن هديت، وعافنا فيمن عافيت، وتولنا فيمن توليت، اللهم توفنا مسلمين، والحقنا بالصالحين يا رب العالمين. اللهم